أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال عليه السلام: ومن الشواهد لله عليه قوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وفي ذلك ما يقول جل جلاله: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فكان كما قال جل ثناؤه وصدق وعده وأنباؤه خلق ما خلق في ذلك من الخلق مما ذكر في خلقه من الحقيقة والحق. ها؟ خلق ما خلق في ذلك من الخلق مما ذكر في خلقه من الحقيقة والحق. وش به؟ وكان كما قال. الأول. وكان كما قال جل ثناؤه. خلق ما خلق في ذلك من الخلق مما ذكر في خلقه من الحقيقة والحق. يعني خلق ما خلق، يعني انه واضح معناه. فكان خلق ما خلق ما قال صبر ما خلق. فكان كما قال جل ثناؤه وصدق وعده وانبا. يعني كان كما قال، ما هو اخبر انه فعل كذا وسوى كذا وانشا كذا، فاذا كان كما قال. كان كما قال، ما هو قال انه سخر كذا وفعل كذا، فاذا كان هو على حسب ما قال. هو على حسب ما قال. وقال وصدق وعده وأنباؤه. هلا يعني صدق، لأنه معنى ثابت على ما كان. خلق ما خلق في ذلك من الخلق، يعني فهو كان خلق ذي الخلق، هو ذي خلقه على حسب ما كان. مما ذكر بخلقه، مما ذكر بخلقه. كله ابدأ كلام كلمات ما بلا ناس شيء مثل التأكيد كله. قوله فكان كما كان، معنى أن خلق ما خلق على حسب ما كان. ولا فكان كما قال فكان خلق ما خلق في ذلك من الخلق ما سبر المعنى. ركب الكلام. فكان خلق ما خلق في ذلك من الخلق. فكان خلق ما خلق كما قال. وش جاء في ذلك من الخلق؟ اسئله كلمه اربطه كله. ألا ترى دي سفر كذا. فكان كما قال كما أخبر. فكان كما قال معنى أن كان هذا حصل. لا تقول كان قال حصل كما كان كما أخبر. فقال خلق ما خلق في ذلك من الخلق مما ذكر في خلقه من الحقيقة والحق. يعني مثل ما ذكر الله حقيقة وحق الخلق. الحق ونفسه. وفصل فيه تبارك وتعالى كما قال. خلاص خلق ما خلق في ذلك من الخلق، يعني هو الخالق لما خلق، يعني من خلق ما خلق، ما هو منسوب إلى غيره. والله ليش خلق ما خلق في ذلك؟ لا الكلام أوضح من ذلك. خلق ما خلق يعني هذا الذي خلقه الله، يعني هو مخلوق له حقيقة. مثلا نقول هو مخلوق له حقيقة، ما في شيء. خلق ما خلق السامع قلنا أمر التأكيد. حين أقول هذا الذي مثلا أنا قلت سويت هذا الفعل، قلت ما سويته من الفعل هو فعلي، كأنه قلت تأكيد له. فإذا ما خلق هذا، خلق ما خلق، يعني ما خلقه هو مخلوق له. خلاص هو فصل فيه تبارك وتعالى كما قال لقوم يعلمون آياته تفصيلا، لا كلام مستقل. وفصل آياته تفصيلا. وفصل آياته تفصيلا. فجعل كل شيء منه له آية وعليه دليلا، فما ينكر شيئا من ذلك بمكابرة ولا يجحده ولا يكابر الدليل فيه بمناكرة فيرده إلا من لا يعقل ولا يعلم ولا يستقيم. ما بينكره إلا ذي. قال فما ينكر إلا من لا يعقل ولا يعلم ولا يستقي ولقلة تقواه لله شقي بحيرته فيه من شقي فيه بحيرته من شقي. ليش دخل التقوى وعاد الكافر؟ ها؟ دخل التقوى وعاد الكافر من أوجر الخلق. ما معنى؟ ما في استقيل. ما بلا بيقولوا له أنا عاطي استقل الله وقد عربه. ما بيقولوا كله. كله. ما بلاش ما بيقولوا له الكافر استقل الله. يعني ما قدم معترف له. المعنى أن ما هو مستقيل الله هذه بينكر. بلا الواقع ما في شيء. يعني ما بلا من أجل القلة إلا من لا يعقل ولا يعلم ولا يستفيد ولقلة تقواه لله شقي بحيرته فيه من شقي وبما يبصر ذلك ويتفكر فيه وينتفع به المتقون كما قال سبحانه إن في خلق السماوات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فإذا ما بيجي يفكر بها إلا المتقي كأنه ينظر فيه. ألا ترى أنه ليس من المتحيرين في ذلك ولا من المنكرين ولا من الجاحدين له المكابرين؟ فمن يرى أصغر صنع الصانعين بأكفهم لوهنهم على الإبن. ألا ترى أنه ليس من المتحيرين في ذلك ولا من المنكرين ولا من الجاحدين ولا من الجاحدين له المكابر؟ من يرى أصغر صنع الصانعين بأكفهم لوهنهم عن الابتداع وبعضهم. أنه ليس من المتحيرين في ذلك. ليس من يرى من المتحيرين في ذلك في هذا الصنع والتدبير. لا قال ألا ترى أنه ليس من المتحيرين في ذلك ولا من المنكرين ولا من الجاحدين له المكابر. ليس من يرى من المتحيرين. ليس من يرى من المتحيرين من الصنع والصنع. كملوا كلام كنت تعينجح في ذلك. ما بقى من يرى أصغر صنع الصانعين بأكفهم لوهنهم عن الابتداع وضعفهم فليمتنع من الإقرار بصنعه وصانعه وإن كان صانعه بريا عنهم من الابتداء من ابتداعه. هذا الإعلام قال لا قال لا لا يمتنع لا يمتنع من المتحيرين ذريهم من كريم الله سبحانه وتعالى إذا رأى شيء من الأشياء من الأشياء الصغيرة من صنع البشر ذريهم ضعاف وكذا ما بيرضى إيش ينكر إن هذا لا بد له من إيش من صانعه. بل هل يمتنع إذن؟ فإذا هو صدق هل يمتنع؟ أيوة معنى أنه لو كان صادق بهذا القول هذه بيقول بلا أنه ما بيه ينكر صانع هل يمتنع في ذي الشيء هذه هو هذه لا من بيع ها؟ أيوة يمتنع من بيع الأمر كان الأمر يمتنع عن هذا الذي إيش هذه ما أنكره ما دام هو منكر ليش؟ لمن لا أعظم فعل من الأفعال وما بيفر بصانعها يمتنع من هذا الفعل الحقير الدنيا دي بيعترف له بصانع. قال الله ترى أنه ليس من المتحيرين في ذلك ولا من المنكرين. من يرى أصنع كذا وكذا ليه؟ عين المتحيرين به الله يعني ما هم من المتحيرين بهذا الصنع الحقير الدني يحكم له به بثبوت صانع ولا الله قال يمتنع عن هذا القول إذا هو باينكر ذاك القول الأول لا ما خلق ما متحير فيه من لم يكن من المتحيرين في هذا الفعل الصغير الكذا وكذا ما تحير فيه ولا هي بل حكم به بأن فاعل فلان ولا لابد له من فاعل فإذا بل يمتنع عن هذا القول لأن امتنع عن الكبير هذا ذي ما تحير فيه يمتنع عنه إذا هو صدق نتحير في ذاك الأمر العتيق الفعل العظيم فل يتحير في هذا الله ها قول يا ما بلا شيء ان المعترف بها المتحير بها هو غير المستفيد. ودي ميت لا لا لا لا ما هو معترف قال أنك تبين من هو الذي إيه قال من لا يعقل ولا أعلم ولا يستفيد ولا المستفيد إنه أنت قال فإذا رجع إلى ذاك دي إيش أدي ما هو أيوة قال كيف إنه لا يتحير فيه في أفعال بسيطة دنيا ما هي شيء يعني إذا نظر فيها يثبت لها صانع ولا يعترف بذاك الأمر إذن فليتحير في هذا أيوة ما أهم مع الصانع مثل ما قال هنا قال يمتنعني الإقرار بصنعه وصانعه وإن كان صانعه بريا عندهم من ابتداعه لا ابتدع من القدم عندهم ما بيقولوا النحو في الواقع يشكوف يقولوا ما ابتداع له أبلا فعل أوجده ولا لا ما بيقولوا أنه مبتدع بيقولوا الطبيعة هذه أوجدت ولا كذا ولا ما هم بيقولوا هو يعني ما هو لا جمع له ولا تفريق على ما قال فإذا ما دام ما بيثبتوا له إلا الجمع ولا التفريق وقد يجعلوا الصانع ولا يتحيروا فيه فليه ما يتحيروا فيه ذا ومن أنكر ذلك عنده وكابر فيه فبجحده وشو ما هو ابتدع هل سدينا أن الباعل عند الناس يبعاه ما هو المبتدع ما بلا بيألفه صلح الموجودة ومن أنكر ذلك عنده وكابر فيه فبجحده فجحده خرج بإنكاره لأقله من العدل خرجوا من العقل. لا يقولوا ما عدا عدل وصفة أهله يعني أهل العدل وقيل ما له وإله ما أعماه يقولوا وأجهله مما لا يجهله أحد صحيح العقل فيما ظنه ورأى فكيف أنكر وتحير وأبى مكابرة عن أن يقر بما يرى من الصنع والتدبير في أكثر ما يراه أحد من الصنع الكبير الذي لا خفاء فيه من القدرة والتدبير والصنعة البينة والتأثير المنير مما تقصر عنه الأفكار وتنحسر فيه الأبصار من الأرض والسماء وما بينهما من الأشياء التي يدل اضطرارا دركها على من يدبرها ويملكها يعني بتدل بالاضطرار ما عدا ما بلا بالاستدلال في أقوى الأدلة وعلى أن من التي يدل دركها اضطرارا دركها لا لا الدرك هو ذي قال هنا عندك الذي يدل دركها اضطرارا لأنه معنى من رآها أدركها أصل بها الاضطرار ترك الفاعل لا التي يدل دركها اضطرارا الفاعل المفعول وعلى أن من صنعها وأنشأها إنما فطرها وابتداها فابتدعها صنعا وخلقها بدعا يعني ما قلت لها مثال قبل يدل على ذلك فيبينه ويوضح ذلك فينيره ما يرى من كثرة ذلك وسعة ما يرى من كثرة ذلك وسعة أقداره هذه جوابه يدل على ذلك ما يرى من كثرة ذلك وسعة أقداره يدل على ذلك ما يرى من كثرة ذلك وسعة أقداره يعني. وما يعاين من بعد ما بين أطرافه وأقطاره مع ما فيه من لطيف التقدير والإحكام وما له من ضول البقاء والإقامة والدوام طولي وما له من طول البقاء والإقامة والدوام فكل يعني طول البقاء يدلل على صانع يعني لا بد له من صانع مبقي له على ذيك الحال فكل صنعة ولطيف تدبيره وتقديره وإحكامه كل صنعة ولطيف كل صنعه ولطيف تدبيره وتقديره وإحكامه وما ذكرنا من بقائه وإمساكه وإقامته ودوامه دليل بينا على صانعه ومحسنه وممسكه بحيث هو ومديمه في المكان الذي هو ويبقيه على حاله السير. وذلك الله العزيز الحكيم والمسكن لما يشاء والممسك المديم، كما قال سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فكل ذلك فقد جعله الله بحلمه ومغفرته قدرا مقدورا. دخل الله قبل ما جعل المغفرة في هذا، بحلمه ومغفرته جعله بهذه الصفة، لكن يبقى الناس على هذا الحال. أجل المغفرة لكن يقبل الناس من الرحمة. ما بلشت على قل انتهى الناس ما عاد يغفر لحد ولا عيد بلا حد. يعني في هذه ولا يكون القدر وهو القدر المقدور إلا وهو لا بد لربنا صنع وخلق مفتوح. القدر المقدور يعني المقدور عليه. هذه هو مقدور له بحيث أنها الموجود له والمبدع له. أو ثابت الله يهوي من جهة. لا معنى قدر غير له. لا معنى العلم ولا معنى كذا ولا معنى يعني تقدير الخلق يعني. إيه. معنى الخلق. يعني جعله قدر مقدور، نحن نقول خلق مقدر الله. يشين القدر هنا بمعنى له، معنى الخلق لا يجيه بمعنى غير. قال: ولا يكون القدر وهو القدر المقدور إلا وهو لا بد لربنا صنع وخلق مفتوح. أما إذا هو بمعنى غير الخلق وهو أي القدر، وهو أي القدر، القدر. ولا يكون القدر يعني التفسير وهو أي القدر المقدور، يعني القدر المحتوم. ولا يكون القدر وهو القدر المحتوم إلا ولا بد لربنا. الله يعني لا يكون القدر، فسر القدر ما هو؟ قال: القدر المحتوم الذي هو إيش؟ الخلق. لا، لأن القدر بيذكر غير الخلق، بيذكر ما جهر ربنا مخلص، هذا جهر الله عالم به الله. إلا وهو لا بد لربنا صنع وخلق مفتوح، ولا يجحد ذلك أبدا ولا ينكره إلا من عمي قلبه وفكره. فاسمع يا بني هداك الله لما بين في هذا معدل الوقت طويل يهو فجر أهل الله كان زيد كان ما يمر بشرطه ما صلى ما أحد أهل الله. فاسمع يا بني هداك الله لما بين في ذلك برحمته لما خلقه الله من الآيات الجليات والدلائل المضيات. ففي أقل استماعه وفهمه عن الله واتباعه ما أغنى من فهمه ومن فهمه وكفى. المضيات للمؤمنين ففي أقل الاستماع الآية لما بين في ذلك ففي أقل الاستماع للآية والباقي محلها أقل الاستماع ففي لا في أقل الاستماع كذا وكذا ما تقدم فيها الآيات الواضحة في أقل الاستماع ما أغنى تعلق ما أغنى غير فيها الأولى ما أغنى عن ذلك ففي أقل الاستماع فهمي اتباعي ما أغنى ما أغنى يعني لا يحصل فيه لون بلا قليل منه يعني بيغنيك في استماع هذا الشيء أقل الاستماع ما أغنى لا شيء متعلق بأغنى ففي أقل الاستماع أغنى في أقل الاستماع غنى عن كذا وكذا إلا غنى عن الذي أغناه مقدر أفضل الاستماع سن هذا بالماء استماعي وفاني عن الله والتباع بس برجو ذاك المقتدى هذا الخبر ما أغنى في أقل وضيها مبتر ما أغنى يعني غناء، وفي عقل الاجتماع أصول غناء. ما أغنى أصله نفسه الغنى، ففي أقل استماعه وفهمه عن الله واتباعه ما أغنى من فهمه، ما أغنى من فهمه وكذا، وأبراه من كل داء حيرة وشفة، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإنك يا بني إن تفهم أقل آية وما دل به على أقل آياته وما دل به على نفسه في ذلك من دلالاته حق فهمه تكون من الموقنين. لا لهم بلا فع لهم بلا واحدة بدل فع لما تجلي على الشبه تجل الخيرة والشبه. فمن ذلك ومن فمن ذلك باقي الآية كل هو الذي جملة معترضة. فمن ذلك فافتحوا مقالته جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، فإذا ما جعلها إلا لأجل التدبر والله. فأخبر سبحانه من إنشائه لهم بما يرون عيانا ويبصرون. ها ذلك الآية قال هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار ما انتهى لذلك فمن ذلك لأنه قال هناك فإنك يا ابني إن تفهم أقل آية أقل آية إذا فهمت فمن ذلك دليل عليه أن بايش فيك وياك يصلك إلى الخروج من الحيرة والوصول إلى اليقين. لا لكن ما فيها إلا قبل أن يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء يشيع وفاء فأخبرهم سبحانه من إنشائه لهم بما يرون عيانا ويبصرون وما لا يقدرون على إنكاره إلا بالمخابرة بما يرون، يعني مثلهم بأشياء موجودة. إذ الجعل والإنشاء إنما هو الزيادة والنماء ولا خفاء عندهم، ولو جهدوا جهدهم بما يرونه والحمد لله عيانا من زيادتهم بأنفسهم وسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم، ولو جهدوا جهدهم كما قال سبحانه لهم في ذلك فإنما كانوا على ما وصفهم كذلك يريدون وين قالها فرق الأول يعني في إخفاءها ما هو حاصل. قال ولا خفاء عندهم ولو جهدوا جهدهم بما يرونه من الآية في أنفسهم وسمعهم وأبصارهم، كلها ما جهدهم أن يحاولوا يخفوها لأنهم دارين معناها قال في الآية، فإنما كانوا على ما وصفهم كذلك يزيدون وينمون وينشون ويتمون ويتمون أرقدوا ذاك الأول ينمون ويتمون لا يزيدون ورجع بيتم لا تمام إذا نوصلوا هذا الحلاش من داري إنها دلائل على يعني صنع الله سيضيف انفس حتى عادوا رجالا بعد أن كانوا أطفالا وصاروا كثيرا مذكورا بعد أن كانوا قليلا محصورا، كما قال سبحانه: ألا أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وجو مذكورا الآن صاروا كثيرا مذكورا يعني ما بيجوا المذكور إلا الكثير والقليل معك كل ما وجد الكثرة صار الذكر أكثر. يلا وقد أتى عليه أي أن كان ترابا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ورجع بعد صار إنسان معلوم معروف، وفي ذلك ما يقول سبحانه يعني هو بيخلق. أما المضغة ما هي إلا ليه المضغة أصلها القحطة ليه لا القحطة تيك مضغة يقول واحد كذية من إذا قحطنت من شيء بشمة ها؟ وجاءت مثل صورة بني آدم أبقى فيها مثل الأضلاع ومثل القحبة هيك الأسنان حين تقول تبحث الأسنان بتأثر فيها. ها أول بدأ الإنسان بيبين كذا يعني ورجع تتخلق يعني يقولها صورة إنسان بعد هي معنى قطعة لحم لكن ليش شبهها بقوله مبغى لأن أيوة تيخ المبغى لأنها بيجيب فيها صورة ليه صورة تيخ العظام والذاك المنشأة فيه أول تصويرها أول تصوير ورجع قال مخلقة ها أيوة ها عبي تيخ مبغى تيخ فيها صورة بني آدم بعد كل ما قد فيها صورة بني آدم يعادها بداية عادها في البداية هو معناها ما المبغاة دي تيه المبغاة يعني ما شبهها الله دي قطعة لحم بتيه مثل تيه القطعة السوا يجو فيها قد فيها صورة أثناء تخلق ما بلا ما قد صورة بني آدمي يجو فيها مثل صورة المبغاة بدك حط القحبة وجاية كذية فيها تصوير للعظام وتيه حقة ها ما قد صورة بني آدمي ما قد لا مبغاة مثل صورة المبغاة ورجع تتخلق هي ما قد تبدأ صورة الإنسان من المبغاة ما تكون مبغاة مخلقة ولا ما قد مخلقة عدها على صورة لا بتنشاء الأولى قال فيها وقال